الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. في الدرس الفائت ذكرنا ترجمة الصحابي الذي روى هذا الحديث، وهو شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، ثم وقفنا عند تفسير أول فقرة من فقرات هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما معنى هذه الكلمة؟ الإحسان في اللغة العربية من أحسن الشيء يحسنه إذا أداه أداء صحيحا سليما. ومعنى الفقرة: إن الله سبحانه وتعالى فرض على كل شيء من الأشياء إذا باشره الإنسان أو اتجه إليه أن يباشره بإحسان، كما أمر الله سبحانه وتعالى. بمعنى أن هنالك تكاليف كثيرة كلف الله بها الإنسان تجاه نفسه، تجاه أهله، تجاه أصدقائه، تجاه أعدائه، تجاه الحيوانات، تجاه المسلمين والكافرين، تجاه المكونات التي يسميها البعض بالطبيعة. كلفنا الله عز وجل بأن نعامل هذه الأشياء معاملة معينة. هذه المعاملة المعينة إذا ما باشرناها ينبغي أن نتقنها كل الإتقان، وينبغي أن نحسنها الإحسان كله، فلا نكون في ذلك بين محسن ومسيء. أي فهذا الكلام يعني الجملة الأخرى، وهو أيضا حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. فهذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه واضح، وهذا المعنى ينطوي أيضا في هذه الجملة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أي إن الله فرض عليك أن تحسن في معاملتك للآخرين دائما. وكيف يكون الإحسان؟ أي أن تؤدي الشيء الذي كلفك الله عز وجل به ضمن هذا الذي كلفك الله عز وجل به تكون محسنا. فالإحسان إذن يفسر أولا بما حسنه الشرع لا بما حسنه العقل، هذا هو المنطلق الأول. يعني عندما نقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، من أين نستقي ونأخذ ميزان الإحسان؟ أمن عقولنا وأعرافنا وعاداتنا، أم من منهج الشارع وأحكامه، مما نهجه الشارع لنا ومما شرعه لنا من أحكام؟ هذا الذي شرعه لنا من الأحكام هو الذي يؤشر لنا على ما نسميه حسنا، وهو الذي يوضح لنا بالمفهوم السلبي ما يسمى قبيحا. إذن لا ينبغي أن نأخذ هذا الحديث ثم نزعم أننا نريد أن نطبقه، فإذا أردنا أن نطبقه فإن الإحسان الذي في أدمغتنا وفي عقولنا لا الإحسان الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نعلمه قبل كل شيء. إن الله كتب الإحسان في على كل شيء، أي كتب علينا إذا مارسنا واجباتنا وتكاليفنا تجاه الآخرين تجاه الكون كله لتطبيق أمر الله أن نؤدي هذه الأوامر على أحسن وجه. وأحسن الوجوه من أين نأخذه؟ من ما شرعه الله عز وجل لنا. يعني لكي يكون الأمر واضحا أضرب لكم مثلا سريعا، وإن كنا سنشرحه بعد قليل. قد يقول قائل: حسنا، أنا سأطبق هذه الفقرة من الحديث. الحيوانات التي نذبحها الأنعام، الرسول يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أرقى درجة من الإحسان إلى الحيوان الذي نريد أن نذبحه أن نحقنه بحقنة مخدرة ينتهي هذا التخدير به إلى الموت، وبعد ذلك نذبحه أو نسلخه أو نفعل به ما نشاء. هذا إحسان إلى الحيوان. وكثيرا من الناس يقول فعلا هذا الكلام، يقول إن أحسن طريقة حديثة لذبح الحيوان لذبح الأنعام أن يصرع، فإذا صرع وربما يصرع بطريقة لا يشعر هو بها، فإذا صرع فقد مات ميتة ينطبق عليها الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، إذا أردنا أن ننظر إلى التفكير كثير من الناس يقولون صحيح والله، لأن هذا الحيوان ما شعر بآلام الذبح بل صرع صرعا كهربائيا بطريقة الصعقة ولم يشعر بكثير من آلام الذبح، إذن هذا هو الإحسان. لا، عندما نقول الإحسان إنما نفسر الإحسان هذا بما شرعه الله عز وجل، بالإحسان الذي خططه لنا الله عز وجل بشرعه. وليس الإحسان أن تتصور الأمر على ما تشتهي أو على حسب الأعراف أو على حسب ما تتصور فتقول هذا هو الإحسان. لا، بل ينبغي أن تأخذ مقاييس الإحسان من شرع الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول إن الحيوان الذي ذبح بالصعقة الكهربائية، طبعا بالصعقة الكهربائية حيوان ميت لا يؤكل إطلاقا، وليس هذا هو الإحسان الذي شرعه وتعالى. الله الإحسان على كل شيء، أي يتعلق بكل شيء. ففيما يتعلق بأبويك يجب عليك أن تبرهما. البر شيء والإحسان في البر شيء آخر. فينبغي بموجب هذا الحديث أن ترتقي في برهما إلى درجة الإتقان والإحسان. أصل البر شيء وإتقانه شيء آخر. فالذي يريد أن يطبق هذا الحديث فيما يتعلق ببر الوالدين ينبغي أن يزداد في برهما إلى درجة التفاني فيما يتعلق بالقدر المستطاع. طيب، هنا أيضا تأتي مسألة أن الإحسان ينبغي أن يفسر بالمعنى الشرعي. لعل هذا الشاب يذهب فيريد أن يحسن في بره إلى أبويه حسب ما يقضي به العقل من معاني الإحسان. وجد أباه على مائدة الخمر وأخذ يأمره الوالد بأوامر معينة أن يأتي له بكذا أو بكذا مما يتعلق بمجلس خمره هذا. قال أنا مكلف أن أبر والدي برا عظيما وأن أحسن في بري لوالدي. فيخدم أباه ويقدم أو يقرب له كأس الخمر ويعينه على هذه المعصية. هذا إحسان في تصور بعض العقول، ولكنه ليس إحسانا فيما يتعلق بشرع الله عز وجل. الإحسان في برك إلى أبويك أن لا تعينه على هذه المعصية، لا تنتهره ولا تؤذيه ولا تسيء إليه، ولكن لا تعينه أيضا على معصيته، ولا تستجيب لأمر يأمرك به فيه ما يعينه على هذه المعصية. فإذا ما رأيته قد انتهى من معصيته وعاد إلى حالته الطبيعية التي ترضي الله عز وجل، فأقبل إليه بالطاعة والتفاني كله. لاحظتم الإحسان كيف يكون؟ ميزان الإحسان من أين نأخذه؟ من الشرع الذي شرعه الله عز وجل. الرجل ينبغي أن يكون مؤديا حقوق أهله، أقصد زوجه زوجته، وإذا أدى هذا الحق تأتي درجة الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فينبغي أن يحسن في أداء هذا الحق. أداء الحق يكون بطريقين اثنين. الطريق الأول في كل يوم إذا خرج من بيته صباحا يخرج من جيبه المال الذي يجب أن يقدمه لها كحق، ويقدم له لها هذا الحق بوجه مكفهر، ويسألها ماذا تحتاجون، ويقدم لها حاجتها، ثم يذهب ويخرج يؤدي الحقوق المادية ويؤدي حقوق البيت تماما. ولكنه هل أحسن في أداء هذا الحق؟ لم يحسن. إحسانك في أداء هذا الحق أن تكون طلق الوجه باسم المحيا، وأن تكون سهلا لينا، وأن تكون خفيض الجناح، وأن تعاملها بكل رقة. ضمن هذه الحال تقدم لها حقوقها، لا تقدم لها حقوقها بيد وتصفعها باليد الأخرى. هذا ليس إحسانا بالمعنى الذي أمر به رسول الله، وهذا واجب وليس عبارة عن شيء مندوب، بل هذا واجب. وما أكثر الناس الذين ينسون هذا الأمر. كثير منهم من منطلق الرجولة، هذا شيء غريب، يتصورون أن معنى قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء أن المرأة ينبغي أن تخشى الرجل دائما، وينبغي إذا دخل الرجل أن تصبح في حالة من الخوف والاضطراب والوجل. معاذ الله، معاذ الله، ما هذا معنى قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء؟ القوامة هنا هي قوامة الإدارة، قوامة إدارة البيت. وفي عرف المجتمعات دائما كل جماعة لازم يكون في عليهم قائم، ثلاثة إذا ساروا في الطريق يجب أن يكون عليهم أمير، وأرق الناس أولى الناس بالإمارة، ألطف الناس أولاهم بقيادة الجمع والصحب. الإنسان الذي يكون قلبه قد قد من فخر لا يصلح أن يكون قائدا لقوم أو جماعة أبدا. وقوامة البيت التي وكلها الله إلى الرجل من هذا القبيل. وكان من الممكن أن تكون المرأة هي القوامة، لكن انظروا إلى القانون الاجتماعي. طبعا نحن نجعل القرآن دليلا على صحة قانون المجتمعات، وليس قانون المجتمعات دليلا على صحة القرآن أبدا. القانون الاجتماعي يقول من ينفق يشرف، هذه كلمة معروفة، من ينفق يشرف، الذي يكون بيده الإنفاق يكون هو المشرف. فلما كان الرجل هو الذي يشتغل ويكدح فكان هو صاحب المال وبالتالي هو المنفق، إذن بالتالي هو القيم والمشرف. هذه هي القوامة. ليست القوامة أن يكون الرجل بحالة من الغيظ والعنفوان والجلال والكبرياء والجبروت بحيث ترتعد فرائس من في الدار من هذا الرجل، هذه هي الغلظة التي نهى الله عز وجل عنها. وهذا نقيض قول رسول الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأنا أعلم أن في الناس كما قلت لكم من ينطلقون إلى هذا التصرف من منطلق الرجولة، هذه طبقة قديمة من الناس كانت عندهم هذه النزعة، وأظن أن هذا المعنى انحسر من كثير من الناس. لكن في فئة أخرى من الشباب الواعين المثقفين الدارسين للإسلام ينطلقون في الإساءة إلى زوجاتهم وأهليهم من منطلق آخر، منطلق الرعونة النفسية، منطلق الشهوات والأهواء. وإذا أردت أن أحلل لكم هذا المنطلق النفسي الحديث يطول جدا، ولكن كل شاب يعلم تحليل ذلك بين جوانحه. الشاب الذي يخرج إلى السوق ويطلق بصره في السوق ويطلق له العنان لن يستطيع أن يرى في زوجته المظهر الذي يرضيه أبدا، مهما كانت زوجته بحالة من الجمال والرقة والإتقان لمظهرها، فإنه سيرى في السوق من هي أفضل حالا منها. ما في كلام في هذا. هذه المرأة التي يراها في الطريق أنا سميتها منذ قديم، أطلقت عليها اسم زوجة الشارع، هي زوجة ولكن زوجها من؟ الشارع. زوجة الشارع هذه ليست عليها مسؤولياتها وليست عليها تكاليف تربية لأولاد وليست عليها مسؤوليات رعاية لزوج وليست مكلفة بأن تنفق ما عظم أو ما قل من وقتها في سبيل بيت. زوجة الشارع فارغة عاطلة معطلة للنظر إلى عطفيها، فهي في كل لحظة يمكن أن تكون بأبهى مظهر وبأجمل شكل. ثم إن هذا المنظر وهذا الشكل الجميل لا تهيئه لزوجها الواحد، ولكنها تعرضه للشارع. والشارع هنا عبارة عن شخص اعتباري، الشارع عبارة عن شخص اعتباري يطلق على كل الرجال الذين يذهبون ويأتون في هذا الشارع. فزوجة الشارع هذه دائما منمقة، دائما في أبهى مظهر، لا سيما إذا أرادت أن تصطاد الشباب، وهؤلاء أكثرهن بهذه الشاكلة. فإذا أراد الزوج الذي تزوج وكان سعيدا في الأشهر الأولى في زواجه، إذا أراد أن يطلق لبصره العنان وينظر إلى ما لذ وطاب، وإذا كان هذا الإنسان موظفا وكان لسوء حظه مغموسا في غرفة فيها الموظفات اللائي ينفقن ما يأخذنه من المال على زينتهن وحليهن وأصباغهن، إذا كان يريد أن يطلق لبصره العنان، والله خلال الأشهر الأولى تتمزق العلاقة السليمة بينه وبين أهله، لأنه سيرجع إلى البيت فيجد زوجته غارقة في الطعام الذي تريد أن تهيئه لها، أو يجدها غارقة في النظر إلى أولاده ورعاية شؤونهم، وربما استطاعت أن تمزق نفسها فتجعل من بعض ميقاتها ساعة لزينتها، ومن بعض ميقاتها ساعة للنظر إلى أولادها، ومن بعض الوقت ساعة لتهيئ المنزل للساعة التي سيأتي فيها الزوج. فماذا تصنع بنفسها؟ طبعا ستجد الفارق، ستجد أن الزوجة البيت، المرأة الشريفة العفيفة المصون، هذه الزوجة لا تستطيع أن تكون كزوجة الشارع دائما. فما الذي يحصل إذا لم يغض هذا الشاب الطرف، وإذا لم ينهض العقل للتفكير، وترك العنان لعاطفته فقط؟ فإن الذي يحدث أنه يقارن ويقارن بين الأخيلة التي امتلأ بها دماغه عندما كان في السوق أو عندما كان في وظيفته، وبين المظهر الذي يراه، فيجد الفرق مرة تلو مرة تلو مرة. الصورة التي في بيته يشمئز منها ويضيق بها، لأنه دائما يقارن. فإذا فعل هذا وأسلم عاطفته إلى هذه الحالة، فإنه يقع في الأمر الذي حدثتكم عنه، يسيء إليها وإن أعطاها حقوقها، يطعمها ولكنه يذيقها فيما يطعمها السم النقاط. وهذا شيء يدخل تحت قول الله عز وجل: فلا تذروها كالمعلقة. نعم، شو قبل منها؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا الذي أقوله لكم يدخل تحت عموم هذا المعنى الذي حذرنا منه رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإحسان فيما يتعلق بمعاملة الأهل، أن تحسن إليها في معاملتك وفي وجهك وفي يدك وفي كرمك وفي إناثك وفي كل ما يتعلق بما أمر الله به، عندئذ ترقى إلى درجة الإحسان. لكن أعود فأقول: ميزان الإحسان من أين نأخذه؟ من الشارع. فلو أنك رأيتها وهي تريد أن تخرج إلى السوق سافرة على حالة لا ترضي الله، قد يقول قائل: إيه الإحسان، أنا مكلف به، ومن الإحسان أن لا أنتهرها وأن أتركها تفعل ما تشاء. لا، هذا ليس إحسانا، لأن مقياس الإحسان هو الشارع وليس المقياس ما حسنه عقلك. أنت تتصور أن عقلك قضى بأن هذا حسن، ولكنك مخطئ في ذلك. الزوجة أرادت في بيتها أن لا تعينك في إقامة الأسرة على أساس من دعائم الإسلام، هذا أمر ينبغي أن تقف منه موقفا سلبيا، وأن تعالج الأمر معالجة جادة، ولا تقول إن الإحسان في برها وفي إسداء حقوقها إليها أن أغض الطرف. لا تغض الطرف، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة تقوم بما كلفك الله به. الزوجة مكلفة إذا قامت بحقوق زوجها أن تحسن في إقامة هذه الحقوق. لاحظوا المعنى الجميل الذي يقوله الرسول، معنى شامل واسع عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ليس معنى إحسان الزوجة إلى زوجها أن تهيئ له طعام، والله لا، وإنما حق الزوج على الزوجة أن ترعى داره إذا غاب، وأن تلقاه بما يليق به إذا قدم إليها، وأن تسره إذا نظر إليها. يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده. هكذا تكون الزوجة. لكن ممكن أن تؤدي هذه الأمور باشمئزاز وبحالة من الصورة التي ذكرتها لكم آنفا بالنسبة للزوج، فلا يكون ذلك إحسانا، وتكون هذه المرأة عاصية. ينبغي لها أن تحسن في معاملة الزوجة الإحسان كلها. وإذا قلت الإحسان فالإحسان كما وصف رسول الله بهذه الكلمات الجامعة، إذا نظر إليها سرته. فعلى الزوجة أن تعلم أن من العبادة التي كلفها الله بها أن ترعى مظهرها وأن ترعى هيئتها وشكلها، بحيث لا يقع الزوج، لا يقع نظر الزوج منها على ما يشينه أو على ما يشمئز منه إطلاقا، لكن قدر استطاعتها. فلو أن الزوجة وهي في البيت كانت دائما تلبس فضول الثياب ولا تنظر إلى شأنها إطلاقا، كما هو حال كثير من النساء، حتى إذا أرادت أن تخرج من دارها إلى زيارة أو إلى حفل أو إلى شيء من الأشياء هيأت لنفسها كل الزينة التي كانت معرضة عنها. هذه المرأة فاجرة تلعنها الملائكة إذا خرجت من الدار بهذا المظهر إلى أن تعود إليه. هذا كله ينبغي أن يتوفر في الدار، ينبغي أن يتوفر للزوج. فالمسألة فيما يتعلق ببيوتاتنا له شطران اثنان، شطر المسؤول فيه إنما هو الزوج، وشطر آخر المسؤول فيه إنما هي الزوجة. ولو أن كلا أحسن كما أمر الله عز وجل لما قامت المشكلة. الله عز وجل كتب على الرجل الإحسان فيما يتعلق بأهله، أولاده، من يجب عليه أن ينفق عليه، أن ينفق عليه ولا أطيل. كتب عليه الحقوق وكتب عليه الإحسان في أداء الحقوق. الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بمعاملة معينة مع جاره كما قلت لكم منذ بضعة أسابيع، لكن هذه المعاملة لها حد أدنى ولها الإحسان في هذه المعاملة، ولا أعيد الكلام الذي قلته. الله عز وجل كتب علينا الإحسان بالنسبة لأصدقائنا، فنحن مسؤولون عنهم، ينبغي أن نرعى أوضاعهم وأحوالهم، وينبغي أن نفتقد ظروفهم. ولا أريد أن أطيل، فأظن أنني قد شرحت هذا بمناسبة مرت قبل الآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعامل الكافرين معاملة معينة، وكما قال الشارح في هذا الحديث ينبغي أن نحسن إلى الكافرين فيما يتعلق بالمعاملة التي أمرنا الله أن نعاملهم بها. ومن جملة الإحسان أن ندعوهم إلى الإسلام، من جملة الإحسان أن ندعو الله لهم بالهداية، من جملة الإحسان أن لا نبغض أشخاصهم ولكن نبغض الكفر الذي تلبس بهم. هذا كله جزء بسيط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، فماذا قال؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة. السؤال الذي يرد الآن، لماذا انتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضمون هذه القاعدة الواسعة جدا هذه الأمثلة؟ يعني ما أخذ لنا إلا القتل والإحسان فيه والذبح والإحسان فيه. هذا المثال طرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستقصاء، أي حتى في الحالات التي أذن لكم الله عز وجل فيها بالقتل وبالذبح، حتى في هذه الحالات فإن عليكم أن تراعوا الإحسان ضمن هذا الحال نفسه. فما بالك بالحالات التي لم يأذن لكم الله عز وجل فيها بالإيذاء، بل أمركم بالمعاملة الفاضلة والرقة والبر وأداء الحقوق وما إلى ذلك. فاقتضى الأمر للتعميم أن يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بأبعد الأمور عن الإحسان وينبهنا إلى الإحسان فيه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: الإسلام بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طبعا في غير إماطة الأذى عن الطريق، لكن لكي يوضح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلافين الجامعين، الغلاف الذي يبدأ بالاعتقاد، والغلاف الأخير الذي يبدأ بأن تكون سائرا فتجد مثلا شيء قشرة موزة مثلا أو أي أذى فترفعه من الطريق وتضعه في مكان آخر، في أبسط من هذا؟ طبعا لا. إذا ما بين هذا الغلاف وذاك كله داخل في شعب الإيمان الذي حدثنا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان القتل الذي شرعه الله، القتل قصاصا، القتل حدا، القتل بالنسبة للكافر المرتد يعني مثلا، أو العدو الذي نقاتله ويقاتلنا، حتى بالنسبة لهذا أمرك الله جل جلاله أن تطبق مبدأ الإحسان. فما بالك بمن أمرك الله أن ترعى حياته؟ ما بالك بمن أمرك الله عز وجل أن تحرس أوضاعهم وأن لا تترك الإساءة تتسلل إليهم شر ونقير؟ ما بالك بهذا؟ من أجل هذا ضرب لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل بهذين الأمرين. نشرح المثل الأول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا قتلتم في الحالات التي شرع الله لكم فيها القتل. ومتى يكون ذلك؟ كما قال لنا العلماء: إما أن يكون سبب ذلك القصاص رجل قتل عامدا متعمدا بدون حق، فشريعة الله هي القصاص، أو حدا رجل ارتكب شيئا يقتضي قتله حدا، ترك الصلاة عامدا متعمدا، نستتيبه نسجنه ونقول له: إنك إن لم تصلي قتلت، نتركه حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى التي يمكن أن يجمعها معها، ونتركه حتى يضيق وقت الصلاة الأخرى ونحن نستتيبه ونحذره، فإن لم يتوب يقتل، وهنا يقتل حدا. إن لم يقل إنه يعني ما قال كلمة مكفرة، ما إنه هالصلاة ما بيؤمن فيها، هو هالصلاة شو هي مدري إيش سخر بها، قال شيئا من هذا فهو كفر فيقتل ارتدادا، ما قال شيئا من هذا أبدا يظل مؤمنا قضاء، ولكننا نقتله حدا، ويطبق عليه أحكام الإسلام. الحالة الثالثة: أن يكون هذا الإنسان مرتدا، أو أن يكون قد قامت بيننا وبين قوم حرب فنقتلهم لأنهم محاربون أو محاربون، لسبب من هذه الأسباب شرع الله القتل. إذا قتلت فأحسن القتلة، ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يجوز التمثيل. والتمثيل تعلمون معناه، هل يجوز في الإسلام أن يمثل الحاكم بأسرى أراد أن يقتلهم لأن المصلحة اقتضت ذلك؟ لا يجوز هذا أبدا. طيب، سمعنا أن الأعداء قد مثلوا بأسرانا، لا يجوز ذلك على الصحيح عند العلماء، وقد كان شيء من ذلك موجودا في صدر الإسلام على أساس البراءة الأصلية والشيء الثابت، ولكن ذلك نسخ ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل الإنسان لذنب يقتضي قتله أن يحرق في النار، وأوضح لنا أنه لا يحرق بالنار إلا ربه، فلا يجوز. طيب، رغم أن العدو قد يمثل بالمسلمين يمثل. نحن نقتل الأسرى إذا وجد الحاكم المسلم أن المصلحة تقتضي ذلك، ولكن المثلة ما ينبغي أن تكون ضمن هذا الحكم. في ناحية إذا القصاص، ما هو القصاص؟ مأخوذ الكلمة من اقتص فلان أثر فلان، يعني مشي خطوة وراء تماما تماما. إذا معنى القصاص لا يتحقق إلا بأن نقتل القاتل بالسلاح الذي قتل به وبالطريقة التي قتل بها. هذا صحيح. فلو أن رجلا قتل آخر رميا بالرصاص بدون حق عامدا متعمدا نقتله بذلك. لو أنه وجأ رأس رجل بين حجرين، رضخه بين حجرين، نفعل به ذلك. لو أنه استعمل حدا، حد سيف، خنجر، نحو ذلك، نفعل به ذلك على أن لا نمثل به. ولكن نستعمل الطريقة التي فعل هو بضحيته بها عندما قتل. وقد قال العلماء فيما يتعلق بقصاص الأطراف، قطع اليد قصاصا، الأذن قصاصا، موجود القصاص بالأطراف، قالوا إذا مثل الحاكم وهو يقطع اليد فإن هذا الحاكم يكون ضامنا لهذا التمثيل ويكلف بدفع الأرش أو الدية حسب الشيء الذي فعل، لأنه ليس مخولا إلا بأن يقتص من هذا الإنسان بدون تمثيل وبدون تعذيب وبدون إساءة إطلاقا. ثم يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الله عز وجل سوغ لنا ذلك. الله سبحانه وتعالى سوغ لنا الذبح، ذبح الحيوان، أصناف معينة من الحيوانات سوغ لنا ذبحها. هذه الأصناف التي سوغ لنا ذبحها وهي الأنعام التي تؤكل، لا يجوز للإنسان إذا أراد أن يذبحها أن يعذبها. ينبغي أن يحسن الذبح، أي إذا ذبح ما ينبغي أن يستعمل سكينا كالة، إذا ذبح ما ينبغي أن يسلخ جلدها قبل أن تكون قد ماتت وأسلمت الروح، ما ينبغي أن يسيء فيما يتعلق بعملية الذبح إساءة تدخل في معنى التعذيب بشكل من الأشكال أبدا. وإذا كان الشارع قد أجاز الذبح فإنه لم يجز التعذيب. هنا نعود إلى مثالنا الذي بدأنا به درسنا. طيب إذا كان هذا هو المعنى، ليش لحتى ما نجيز الصعقة الكهربائية؟ هذه أريح للدابة. الشارع أمرنا بأن نحسن في حالة الذبح بشرط أن نوفر المعنى الآخر أيضا لسلامة الجسد ولسلامة الصحة الإنسانية عندما يأكل هذا الحيوان. الحيوان عندما يذبح، لماذا أمر الله أن يذبح بالطريقة التي شرعها الله؟ ينبغي أن يقطع هذان الودجان، هذه العروق ينبغي أن تقطع، ومنهما يتم نزف الدماء. لماذا؟ السر في ذلك أن هذه الطريقة هي الطريقة التي لا بد منها لاستنزاف الدماء. وإذا لم تستنزف دماء هذه الذبيحة فإنها لا تحل، لا من حيث الصحة وبالتالي من حيث الشرع لآكلها. ثبت عند جميع الأطباء أن الدم الذي يبقى في الحيوان بعد موته يفسد هذا اللحم ولا يصلحه، ويكون وبالا على الجسم الذي يأكله. إذن ما السبيل لتخليص هذا اللحم من هذا الدم؟ سبيل ذلك إنما هو الذبح. فالحيوان الذي يقتل بالصعقة لا تستنزف دماؤه، الحيوان الذي يقتل بطريقة من الطرق غير طريق الذبح وقطع المريء والودجين لا تستنزف الدماء منه، وبالتالي فتبقى كمية من الدماء كثرت أو قلت في الجسد في اللحم. ونظرا إلى أن الله عز وجل إنما أحل لنا الطيبات بالمعنى الذي يصلح الجسد الإنساني، لا يجوز للإنسان أن يأكله. إذن الذبح لا بد منه، لكن ضمن معنى الذبح ينبغي أن يكون العمل ليس مؤذيا للحيوان. ويدخل تحت هذا أشياء كثيرة جدا. وإذا قرأنا كتب الفقه وإذا قرأنا شروح الحديث نجد أشياء كثيرة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان. فالعلماء يقولون لنا ما ينبغي أن تذبح أنعاما إلى جانب بعضها بعضا، غريبة فيها حيوانات ويأتي هذا الإنسان فيذبح رأسا إثر رأس وبقية الحيوانات تنظر، هذا شيء ما ينبغي. والعلماء في ذلك بين مكره وبين محرم. قد يقول قائل إن إيش بيعرف الحيوانات، أنت تقول ماذا يعرفها، ولكن الحيوانات لها ذكاء بالقدر الذي يتعلق بحياتها هي. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا فالحديث عن ذلك طويل الذيل جدا. ومن منطلق هذا لا يجوز إطلاقا في شرع الله عز وجل أن نطلق الحيوانات على بعضها حتى يؤذي البعض منها البعض، كما يفعل بعض الناس في القرى مثلا من إطلاق الديكة بعضها على بعض، ويتخذون من هذا المنظر شيئا طريفا يزجى به الوقت، هذا شيء محرم. لا يجوز لنا أن نطلق الحيوانات على بعضها أيا كانت لكي نتمتع بمنظر إيذاء بعضها بعضا. لا يجوز إطلاقا في شريعة الله عز وجل ما يسمى بمصارعة الثيران. هذه المصارعة التي تعتبر أرقى عمل من الأعمال الوحشية المنكسة بالمعنى العكسي، الذي لا تزال طوائف من الناس الذين يتباهون بالمدنية والحضارة يمارسونها. مصارعة الثيران أو مصارعة أي حيوان من الحيوانات شيء يحرمه الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا الشيء الغريب، جمعيات الرفق بالحيوان أين نسمع عنها؟ في أوروبا. لكن مصارعة الثيران أين نسمع عنها أيضا؟ في أوروبا. وهذا شيء يثير عجبا ومفارقات غريبة. رب رجل سطحي الفكرة سمع أنه في جمعيات في أوروبا نهضت اسمها جمعية الرفق بالحيوان، بيمسك كتاب من كتب التاريخ الإسلامي وين في شيء اسمه بالمقابل جمعية الرفق بالحيوان عند المسلمين؟ ما رح يشوف طبعا، ما رح يشوف شيء جمعية بزمانة قامت اسمها جمعية الرفق بالحيوانات. فيقول من منطلق سطحيته العجيبة، ونشوف الغربيين، الغربيين أرقوا خلقا منا، أشد يعني أكثر تهذيبا في الطباع منا نحن، وهذا منتهى السذاجة ومنتهى البساطة في النظر. الواقع أن الشيء الذي نبههم إلى جمعيات تنهض عندهم اسمها جمعيات الرفق بالحيوان، الشيء الذي نبههم إلى ذلك ما هو؟ شدة الإساءة والوحشية بالحيوانات، أي كما يقول علماء الفلسفة بضدها تتميز الأشياء. لكن نحن الذين نجد أبواب خاصة في أبواب الفقه الإسلامي تحدثنا عن واجب الرفق في المعاملة بالحيوانات، نجد علماء الشريعة الإسلامية يقولون إذا ركبت الدابة أثناء سيرك ثم وقفت على دكان يجب أن تنزل عنه، خلاص ما دام الدابة واقفة وأنت واقف إذا انزل عنها. هذا ما يقوله الفقهاء. يقول الفقهاء لا يجوز شرعا أن يأثم الإنسان أن يحمل الدابة أكثر من الطاقة التي تستطيع أن تحملها. العلماء يحدثون عن أحكام غريبة جدا، أدق ما يمكن أن تتصوروا فيما يتعلق بمعاملة الإنسان للحيوان. إذا ما الحاجة إلى إيجاد جمعيات اسمها جمعيات الرفق بالحيوان، والمسلمون كلهم يقفون تحت مظلة شريعة الله عز وجل التي علمتنا الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان والرفق بملكوت الله سبحانه وتعالى كله. ما في داعي إطلاقا إلى هذا أبدا. ولكن ما هذا؟ فبعض السطحيين يتصورون هذه الصور، ومن ذلك أننا نسمع في بعض البلاد العربية والإسلامية أنه ظهرت جمعيات اسمها جمعية الرفق بالحيوان. والله أنا أحلف على عقيدتي إن هذه الجمعية لم تقم بسبب شفقة عجيبة على الحيوانات، ولكنها قامت بسبب طبيعة التقليد الأعمى للغربي. هذا هو الدافع، لأنك تنظر إلى كثير من أعضاء هذه الجمعية فتجدهم لا يتعرفون على دين، لا يتعرفون على سلوك. طبعا ما في عنا نحن بسوريا جمعية الرفق بالحيوان، ما بعرف ببلاد تانية. تجدهم بعيدين عن كل ما يمكن أن يسمى تهذيبا للطباع، وتجدهم في ممارستهم لمعاملة الأناسي، لا أقول الحيوانات، في منتهى الجلافة وفي منتهى الإساءة. الواقع أننا لا نحتاج إلى أن نقيم شعارات لا توجد تحتها معاني. الشارع جل جلاله كفانا هذه المؤونة، كفانا مؤونة أن نضحك، أن يضحك بعضنا على بعض بالشعارات. قلت لكم مرة في أوروبا يوجد يوم اسمه عيد الأم، ما والله ما في عن ننظر في تاريخ المسلمين فلا نجد أنه في بتاريخ المسلمين يوم اسمه يوم عيد الأم. فرب رجل سطحي النظرة يقول أنا شوف البر بالأمهات في أوروبا على العكس من ما عندنا. أعود فأقول إن الذي نبههم إلى يوم واحد في السنة اسمه يوم عيد الأم أن بقية أيام السنة كلها يوم الإساءة إلى الأم، يوم تمزيق الأسرة، أيام تمزيق العلاقة بين الأولاد والآباء. متى يعني في أي حالة تستشعر البلدة أن يقول يا جماعة تعالوا نعمل يوم للنظافة؟ عندما تكون هذه البلدة غارقة في القاذورات يقولون تعالوا نجعل يوم للنظافة. متى يكون هنالك حاجة إلى أن نجعل يوم بتنظيم السير؟ عندما تكون فوضى السير كثيرة. متى نشعر أننا بحاجة أن ننبه الأبناء إلى يوم في السنة اسمه يوم عيد الأم؟ عندما تكون علاقة الأولاد بآبائهم وأمهاتهم على نحو لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيا للعجب من أناس لا ينظرون إلى ما شرعه الله عز وجل من أحكام تتعلق بإقامة الأسرة وإشادتها على أعظم وأدق ما يمكن أن تشاد عليه الأسرة من لبنات، ثم يقولون إنه شلون هيك ما في عنا يوم عيد الأم؟ إحنا عملنا يوم عيد الأم، لكن ما زاد هذا ولا نقص، ما زاد هذا ولا نقص إطلاقا. أما الذين أنبتهم الإسلام وأما الذين رباهم شرع الله وربتهم تربية رسول الله في بيوتهم، والله ما أظن أنهم يستشعرون بشيء جديد في هذا اليوم، لأن هذا الولد في كل يوم يقبل يد أمه وقدمه، هذا الولد في كل يوم يفني نفسه ذوبانا في مرضات أمه وأبيه، هذا الولد في كل يوم يتفانى في أن يجعل من نفسه كائنا يسعد أبويه. فماذا يأتيه يوم عيد الأم بجديد؟ لم يأتيه بجديد إطلاق. هذا مثل موضوع قصة الرفق بالحيوان. عندما نقرأ قصة مصارعة الثيران، أنا أقول هذه من مخلفات الوحشية التي كانت سائدة في أوروبا، وإلا فكيف يستجيز الإنسان لنفسه أن يفعل هذا الفعل العجيب بحيوانات أليفة سخرها الله لنا وجعلها ذليلة في طوعنا لكي نستفيد منها؟ لاحظوا أيها الإخوة، نعمة الله العظيمة كيف يضربها بأقدامهم أولئك الوحشيون من الناس. الثور، ماذا يقول لنا علماء الحيوانات عن القوة التي تكمن فيه؟ الثور يحوي هذا الحيوان من القوة ضعف ما يحويه الأسد الكسور، ضعف أو أكثر من ضعف ما يحويه أعتى السباع الضارب. ومع ذلك فإن طفلا صغيرا يمسك زمام هذا الحيوان الشديد ويسوقه إلى حيث يشاء. ألا يسأل الإنسان نفسه من أين جاء هذا الذل لهذا الحيوان؟ ألم يقارن الإنسان بين هذه الحالة وبين ساعات يثور فيها هذا الثور، وإذا بأهل قرية كلها لا يستطيعون أن يكبحوا زمامه ولا أن يضبطوه ولا أن يهدئوه إطلاقا؟ هذا لكي ينبهنا الله إلى أنه يا أيها البشر انظروا إن هذا الحيوان يحوي في باطنه من القوة، ما لو تركته يتمتع بقوته هذه لما تركتكم تستفيدون من هذه الحيوانات بفائدة. واذكروا قول الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا كلام الله عز وجل، وهذا وحده يكفي دليلا على عظمة الله ووجوده أمام أنظارنا لا أمام بصائرنا فقط. هذا الثور الهائج طفل صغير يقوده، تضربه بالسياط فلا يحرك ساكنا، سخره الله لك لكي تتمتع به ولكي تستفيد منه بفوائد كثيرة جدا، آخرها أن تأكل لحمه، وليس هي الفائدة الوحيدة. فكيف يستجيز إنسان مثقف متمدن متحضر أن يجعل لهوه في أن يمارس معها الطريقة التي ستنتهي حتما بهلاكها، ستنتهي حتما بموتها، وبالطريقة التي تعلمون؟ هذا أقوله لكم لكي نمزق أغشية التقليد السخيف الذي لا يزال متربصا بكثير من الناس. ما ينبغي أن نقلد هذا التقليد الأعمى إطلاقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقد أطال لنا الشارح الكلام عن معنى هذا الشيء والأمثلة الكثيرة له، ولا أظن أن الوقت يسمح به. نقف عند هذا الحد، وأمامي سؤال أجيب به على الأخ السائل في 5 دقائق معنا للأذان للساعة. في كلية الطب البشري ندرس مادة التشريح على الجثث الميتة، ألا يعتبر هذا تمثيلا؟ لا طبعا لا، إنما نهى الشارع عن التمثيل لما فيه من تعذيب للممثل به. ولكن مع هذا بعد الموت لا يجوز التمثيل، لا بسبب الإيذاء ولكن كرامة للميت. أما هذه الحالة الخاصة التي يسألني عنها الآخ، فالجواب الواقع أن هذه حالة اجتهادية نجيب عليها طبقا لقواعد الفقهية العامة وللقواعد الفقهية الكلية. إذا توقفت دراسة تشريح الإنسان ومعرفة كيفية إجراء عملية لمريض لإنقاذه من مرضه، إذا توقف ذلك على إجراء هذا الذي يسأل عنه الإنسان بالنسبة لبعض الأموات، فننظر إذا كان أمكن أن نستغني عن البشر ببعض الحيوانات، إذا لا يجوز أن نمثل بالأناسيج، لأننا قاعدة الفقهية تقول الضرورات تقدر بقدر. إذا لم يكن هذا مفيدا بل لا بد من الإجراء على بشر، وإلا فإننا لا نستطيع أن نجري عملية في القلب لا نستطيع أن نجري عملية معينة في المعدة مثلا، ففي هذه الحالة القواعد الفقهية تقتضي الجواز تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولكن أذكر الضرورات تقدر بقدرها. فإذا طلع معنا عنا بها البلد أطباء كافين لإجراء هذه العمليات، فلا يجوز أن نمارس هذا بعد ذلك ما دام لدينا أطباء كافين لتغطية هذه الحاجة. فإذا وجدنا أن الحاجة بدأت مرة ثانية لا مانع. إذا نطبق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لكن نضع الكابح لها، الضرورات تقدر بقدرها. أيوة. إذا أمكن بإنسان ما، في رجل مات حربي مرتد وفي مسلم، بمين بقى نعمل الأشياء هذا؟ طبعا نبعد أيدينا عن المسلم بالحرب أو بالمرتد إذا أمكن، وإلا فلا مانع. قلت إنه يجب علينا أن نعامل حتى الكافرين معاملة حسنة وندعوهم إلى الإسلام، هذا نراه نحن واجب علينا، ولكن ما حكم سيادتك بالنسبة لمن أمرنا أو أمرنا حينما نمر بقرية غير مسلمي أن نهرول وأن لا نجلس في مكان فيه إنسان غير مسلم؟ أنا ما وجدت شيء في شيء من كتب الشريعة الإسلامية أنه إذا مررنا بقرية فيها جماعة غير مسلمين أن نهرول. لعل الأخ يقصد ما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك، مر بآثار الأمم التي أهلكها الله، بآثار ثمود وقوم صالح، فقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بثوبه وأسرع، وأمر أصحابه بالإسراع. متى؟ عندما مر بأطلال لدور تلك الأمم التي أهلكها الله عن بكرة أبيها. هذه الأطلال لا تزال عليها بقية من مظاهر غضب الله عز وجل، وأمر رسول الله أصحابه أن لا يمروا بذلك المكان إلا معتبرين متنبهين مستغفرين. هذا صح. أما إذا مرينا بقرية نلقط، لا، هذا ما وجدنا الكلام. اذهب إلى هذه القرية وادخل فيها وادعو أهلها إلى الله جل جلاله، ادعو أهلها إلى الله، علمهم الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وأقم فيهم ما شئت أن تقيم. فلعل الأخ يقصد الموضوع الآخر واختلف عليه الأمر. ومع ذلك فالإحسان كما قلت لكم مقياسه الشرع، مقياسه الشرع. فمثلا إذا قامت حرب بيننا وبين فئة بشروطها وأعلن رئيس الدولة المسلم الحرب، فهذا أصبحوا حربيين، وبيننا وبينهم الحرب، ما عاد في شيء اسمه والله الإحسان. الإحسان بمعنى متركم، قامت الحرب بيننا وبين هؤلاء الذين يأخذون ديارنا، وارد نحسن إليهم بمعنى أنه سلم يعني بيننا وبينهم؟ لا، ولكن الإحسان هنا له معنى آخر لا نمثل به، لا نسيء إلى معاملاتهم خارج المعنى الحربي الذي تنطبق عليه معاني الحجابة، هذا شيء لا بد منه. ولكن هنالك آداب للحرب، هنالك آداب للجهاد، هذه الآداب ينبغي أن نراعيها وينبغي أن نتمسك بها. فلا نقتل عسيفا، ولا نقتل أجيرا، ولا نقتل امرأة، ولا ننهب، ولا نخوض في أعراض، ولا نسيء إلى أطفال. هذه كلها من معنى الإساءة، إحسان الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الكلام له معنى واسع جدا جدا، ولكن له ضوابط، وتتمة ذلك إن شاء الله في درس قادم إذا أحيانا الله عز وجل.